بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. حي على الصلاة. يا حبيبي أترقد عيناك والملك يقظان ينظر إلى المتهجدين في تهجدهم. حبيبي وقرة عيني أترقد عيناك وأنا أربى لك في الحدود. أترقد عيناك وأنا أربى لك في الحدود. روضة المشدود. لا إله إلا الله أهكذا جزاء الظالمين. لا إله إلا الله أهكذا جزاء الصائمين. لا إله إلا الله أهكذا جزاء الصائمين في سبيل الله. سبحانك إلهي ما عبدناك حق عبادك. سبحانك إلهي ما عبدناك حق عبادك. نهر وقطر وأنوار ترددهما كل الطيور دوائما وألحانا أنهار خمر وماء لا يكدرهما طين ويدرينا بالجنة إذا لعب الرجال بكل شيء رايح الحفار يلعب بالرجال. هيا يا أحبتي الكرام نحلق في عالم الغيب المقدس. هيا معي في هذه الرحلة المباركة رحلة نزور فيها في غلبات الكرام نبحث فيها عن أفضل عن أفضل الكرام. أما تشتاق إليها تشتاق إليها أما تشتاقون هذا مستعد يرجانا نهر وقطر وأنوار تردد على ما نصريت قال على أنهار من عسل مصفى وأنهار من كأس ما بها صداع ولا ندامة وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وماء غير آس وفاكهة وأزواج مطهرة روضة المشبين. واعلم أن الحور فيها من الغيرة ما يعجز عن وصفه اللسان. الحور نعم والله إنها تغار الحور ولكنها لا تغار كما تغار نساء الدنيا. الحور إنها تغار يا مشتاق. اسمع يا من استاقت روحك إلى الجنة يا من استاقت نفسك إلى الحور اللسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤتي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور لا تؤتي قاتلك الله كل الطيور تراديما لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا ولا أضاءت ما بينهما ولما سيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها روضة المحبين. أبشر والله أبشر والله إن الله لا يخيب مرة فاسأل الله الجنة ونعيمها. صدى التميز للإنتاج الصوتي والمرئي تقدم روضة المحبين في وصف الحور العين محاضرة لفضيلة الشيخ إبراهيم بن علي الزيات. روضة المحبين. الحمد لله صرف عن عيون المشتاقين لذيذ النعاس وسلم قلوب المحبين من زين الشيطان والوسواس وعلق أنفسهم بجميل الخطاب دون الناس وحمل عشق العاشقين وحمل إثم العاشقين للحوريات إلى أرض البركة والكرامات بغير باس. ربض الأرواح إلى بلاد الأرواح فرحين بالنجاة دون ما إفلاس خص أولياءه بخصائص الإخلاص وتولى أحباءه بولاية الصالحين

لو كنت تدري من فضلت ومن طلب ومن طلبت بذلت ما تحوي من الأفنان أو كنت تدري أين مسكنها جعلت السعي منك لها على الأدفان فاحشق وحجك بالوصال النفس وابذل مهرها ما دمت ذا إمكان واجعل صيامك قبل نقياها ويوم الوصل يوم الفطر من رمضان. إخواني أخي وحبيبي تشرف للحور الحسان قبل أن تحرمها. يا طالب الحور كما سمعت تعال نحلق في رياض الجنات وننعم في ذكر شيء من أخبار الحوريات إنهن الحور العين المصدعات عند رب العالمين لعباد الله الصالحين. يقول الحق تبارك وتعالى أعزت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم ما أخفي لهم من قوة أعين جزاء بما كانوا يعملون. عجبا والله ثم عجبا لمن سمع بهن ثم هام بغيرهن. عجبا لله لمن اختار نساء الأرض على نساء السماء واشتغل بحور الطين على الحور العين. هام الهائمون وتولها العاشقون والمشرفون بليلى وسلمى. أما أهل الإيمان فقد سرت أسواقهم إلى عالم الحور العين إلى الخالدات في دار الخلود. قال أحد السلف رحمه الله تعالى بينما أنا ساجد إذ ذهب بي النوم فإذا أنا بحوراء قد ركضتني برجلها وقالت يا حبيبي أترقد عيناك والملك يقضان ينظر إلى المتهددين في تهجدهم. حبيبي وقرة عيني أترقد عيناك وأنا أربى لك في الخدود منذ كذا وكذا. قال فوتبت فزعا وقد عرفت حياء منها وإن حلاوة منطقها ففي سمعي وقلبي. أدلوا بالكرى عن طيب عيش مع الخيرات في رب الجنان تعيش مخلدا لا موت فيه وتنعم في الجنان مع الحسان تيقظ من منامك إن خيرا من النوم التهجد بالقرآن. هيا يا أحبتي بالله نحلق في عالم الغيب المحبب. هيا معي في هذه الرحلة المباركة رحلة نزول فيها في جنبات الجنان نبحث فيها عن أزواجنا من الحور الكرام الحساب. نسأل الله جل جلاله من فضله العظيم وأجره الجسيم. قال جل جلاله حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان. فأول الأوصاف خيرات حسان الوجوه هن مقصورات على أزواجهن في خيام اللؤلؤ فلا ينظر إليهن إلا أزواجهن. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن للمؤمن في الجنة

لطاب لأهل البر شرب من البحر، نداء أنادي به خاطب الحور، نداء أنادي به خاطب الحور. يا خاطب الحور أبشر بروضة لم يرعى فيها غيرك، أبشر بزوجة في الجنة هي أحلى من القمر ليلة كماله، أبشر بجسد كريم لم يعاينه سواك. قال جل جلاله: فيهن قاطرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، لم يطمثهن، لم يفتطهن، لم يفتطهن، وهن من الحور أو من نساء الدنيا المنشآت أو المنشآت إنس قبلهم ولا جان. قال المفسرون: لم يطرهن ولم يغشاهن ولم يجامعهن غير أزواجهن. هل هناك نعيم أفضل من هذا النعيم؟ قل لي بربك يا طالب الحور، هل هناك نعيم أفضل من هذا النعيم؟ قل لي بربك يا مؤمن، يا حبيب الرحمن، أعن هذا سنام وغيرك يقوم؟ أعن هذا سنام وغيرك يقوم؟ تعال أخي وحبيبي نسمع من في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصف لنا أبدع الوصف وأعذبه، حتى نعلق القلوب بذكر علام الغيوب، وحتى نتأمل بالمزيد في يوم المزيد بعد رحمة الله تعالى. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يتمخطون ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب وأمشاطهم من الذهب والفضة، مجامعهم الألوة أي العود، ولكل واحد منهما زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. يا الله يا الله ما هذا النعيم، يا الله ما هذا النعيم، يا بشرى الخاطبين، يا بشرى الخاطبين، هذا ما أحببتم فتمنوا، هذا ما أحببتم فتمنوا. يا راغبين في روضة المحبين، دونكم روضة لكم فهي أمامكم. يا معشر الطائعين، يرى مخ، يرى مخ ساقها من وراء اللحم، أي صفاء هذا الصفاء، أي حسن هذا الحسن، فيا لذة الناظرين، فيا لذة الناظرين، ويا خيبة حرمان المحرومين، فيا لذة الناظرين، ويا خيبة حرمان المحرومين. أبشر يا من توضعت عن النظر إلى الكافيات العاريات، أبشر يا من توضعت عن النظر إلى الكافيات العاريات في الدنيا، بأن من تطمع فيها لا ينالها الوصف ولا تنالها العبارة. استمع معي بقلبك قبل أذنك، قال سبحانه وتعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفة، وزوجناهم بحور عين، متكئين على سرر وزوجناهم بحور عين. أصغ إلي بقلبك قبل سمعك، كرر النظر في كلمات هذه الآية المباركة، اشرب كأس الأشواق يا مشتاق، اشرب كأس الأشواق يا مشتاق، استمع واملأ نفسك بهذه البشارات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل في الجنة لتأتيه امرأة تضرب على منكبه فينظر وجهه في خدها أصفى من المرآة، وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب، فتسلم عليه فيرد عليها السلام ويسألها: من أنت؟ فتقول: أنا المزيد، أنا المزيد. وإنه ليكون عليها 70 ثوبا أدناها مثل النعمان، فينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك، وإن عليهم التنجان. يا الله يا الله، أدنى لؤلؤة تضيء ما بين المشرق والمغرب، فكيف بأعلى لؤلؤة على تاج حورية من حوريات الجنة؟